الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كتهي آية يا الله تبارك وتعالى كت سورة الأحزاب أنا بينيش الله سبحانه وتعالى فضيلة فضيلة ذوال أنباو وتفون ذا نازم تكوف ورمضان من الجنازة كت أين تصوم lakin mwezi mtukufu wa Ramadhan tumeutanguliza kiutajo kwa sababu ni saumu ya faradhi na hakuna ambalo nje wa Allah tabaraka wa taala atajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kubwa mno ambalo hupendeza mbele ya Allah subhanahu wa taala kama mja huyo kutekeleza lile ambalo Allah tabaraka wa taala amemwajibishia ما يتقرب إلي عدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه حتى لكربي الشمج وانغو وانغو ميمي ولل أمالو نلبند أمنو كما مجا وانغو كجكربي شفانغو ولل أمالو نمن فرض شيا لفرض لسنة لسنة وشيك نفاسي أبيلي والصائمين والصائمات نوفنغاجي ويكفونغا صوم يا رمضان وفنغاجي ونوفونغا صوم ينجين وكيوم والصائمات نوال وفنغاجي وكيك كشيطان لي آية مشواك الله سبحانه وتعالى أنا سمع أعد الله لهم مغفرة الله سبحانه وتعالى هاو wenye sifa hizo ameshawaandalia msamaha wa ajran adhima na ujira uliokuwa mkubwa sana kwa hiyo waelewe wale ambao wanaitekeleza nguzo hii ya saumu kwamba kuna malipo makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea ni malipo yasiyokuwa na idadi malipo ya mfungaji hayana hisabu amepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim katika sahihi zao حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وما نسمى انتم صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنسمى الله من يعز لو تكوفه أنسمى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به لقد رواية بخاري يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي كل عمل أنا إيفان يا مانا وآدم كل عمل ابن آدم له كل عمل أنا إيفان يا مانا وآدم نياكي ومانا يا أجره محدود أجير وعمليك هي محدود إليك وكوانغو صلاياك إلى كوانغو تتواب زكاياك إلى كوانغو تتواب وجيراني وصواما إلى كوانغو تتواب حسن الجوار إفق وصوم على سما سبحانه فإنه لي صوم ينقميمي نسيري ليوب بين يانغو نمجا وانغو يلي أن يتوالى سريات نيوانا الله تبارك وتعالى تنجواج صبع مجفنجية وكالة كشوك فوتا مدمواك وكتوكا كل ما سميوت يا من آدم نياك اسمك هو صوم نيانغو نولي رواك نمكب أملو أكسم سبحانه وتعالى مدوانغو هيو يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أنا آتك كل شاك أنا آتك نادي شاك تحلالي أنا آتك شهوة ذاتك وزيمية بحلالي أنا تكريني أنا فنهاية لله رب العالمين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح البسك حرف ما يتكيتوك كون يكين وتنفقاج إن تنزعون بلي الله سبحانه كليك حرف يمسك حرف ما يتكماننا خلو المعدة تنبو قوة توبو سيكوة تكفيق انسواك امتانا ورمضان لا نتنبو قوة توبو هذا أنا سمع أهل العلم هي إنتين وأن الله سبحانه وتعالى للصائم فرحتان أنا يفون ذا أنا فرح ميلي فرح يفان ذا نفالي أنا بفنبوع فرح يفيلني إلى سيكو أما يأتكوين كتانا ملواك الله سبحانه وتعالى أنبك التملك يك هو يوجير وصوم نصوم إلى فضائل نينجي أريد أن نازم تنويت محمد صلى الله عليه وسلم قد قبل ذاك لكم الصوم ياكو إلى كفين لجهنم أن تاجع الإمام البخاري مسلم نلفلي حديث إمام مسلم كتفق أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما رسمتنا صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا ما من عبد حكون عند يياته أتكيفون يوما في سبيل الله سكما جفا جلي الله سبحانه في سبيل الله بعض أهل العلم ورسم في الجهاد في سبيل الله في جهاد في سبيل الله كما يبقى كجهاد لكن فمجنا همه أنا صوم نوصل يسمك أهل العلم تصيبان في سبيل الله وما أنا جهاد بكياك في سبيل الله تسمى أمثون سكموج فاجلي الله إخلاصا به وتوحيدا اسم قوة امتهو باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفا. Huyo aliyefunga siku moja, hiyo saumu ya sunna, hiyo saumu ya al-ithnain ya Jumatatu, hiyo ni saumu ya al-khamis, hiyo ni saumu ya ayyamul bidh, hiyo ni saumu ya Muharram Ashura, hiyo ni saumu ya Arafa, hiyo ni saumu ya kafara, hiyo ni saumu ya nadhr. إذا لله رب العالمين اسبقوا الله سبحانه وتعالى أتوك مالي أسواك نموت وجهنم مسافة يمياه كسبيني مالي ومسافة يمياه كسبيني. الرسول عليه الصلاة والسلام حكسام من هو ومنامجاني وكفان وكيبي ili viingie vyote vitakavyokuja katika vipandwa. Zama zao farasi ndiye aliyekuwa akikimbia kwa kasi, farasi aljawad walkhail, hawakujua kwamba kutakuja kuwa na magari, kutakuja kuwa na ndege, kutakuja kuwa na kadha. Kwa hiyo hatuwezi kuibana masafa haya, kwamba mtume akasema ni mwendo wa farasi au ni mwendo wa punda. La, kayaacha wazi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kiingie kile kipandwa cha wakati na zama, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaumbia masahaba al-akarim, akawaumbia wana wa Adam wanyama ambao wanabeba bidhaa zao, watahmilu athqalakum وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وإنما هوا ونكبباني مزيدين ونكبلكاني سهام زنبالي أمبادا مسينة لفكة إسبقوا فتابوا ألي وأوبيها ونعمك وكتهيز والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Na yeye ndiye aliyeumba farasi, yeye ndiye aliyeumba nyumbu balbighal walhamir, yeye ndiye aliyeumba punda. Lengo lake ni nini? Litarkabuha, muwapande hao wazina, na kuna mapambo katika ngozi za hawa wanyama, nini hustirika miili yenu na tupu zenu. Wayakhluqu ma la ta'lamun, hii ni mahali shahid. Na anaendelea kuumba Allah subhanahu wa ta'ala katika vipandwa msivyo vijua. Masahaba hawajui gari radiyallahu anhum, masahaba radiyallahu anhum hawajui boti, hawajui ndege, hawajui gari moshi, sababu Allah anasema wayakhluq. Na anaendelea amelitadhihiri kwa fi'lul mudhari' ambayo yufidu tajaddud wal istimrar, anaendelea kuumba yale ambayo kama hamyajui. Kadhalika sisi wa leo, lau tukifa alafu baada ya miaka kadhaa, iwe ni karne moja, karne mbili, tukifufuliwa tutaona mala naalamuhu, yale ambayo hatuyajui. Kwa hiyo Rasuli alayhi salatu wassalam aliposema Allah tabaraka wa taala ataweka mbali uso wa mja wake aliyefunga siku moja kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhana, ataweka mbali uso wake kutokamana na moto wa jahannam kwa mwendo wa miaka sabini. Hakusema mwendo wa miaka sabini wa kitu gani, ili viingie vyote. Hii ni fadhila ya saumu. Ukifunga siku mbili vipi? Ukifunga siku tatu hali takuwaje? Ukifunga mwezi mzima wa Ramadhani ambao mwezi huu malipo yake ni maradufu, Allah hulipa maradufu katika mwezi huu, yawe ya kheri yawe ya shari. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, saumu inamwingiza mtu katika pepo ya Allah subhana. Amepokea alimamu Nasai na alimamu Ahmad na alimamu Alhakimu Naisaburi رحمهم الله تعالى حديث لعمرو بن العاص ونسمى مطومة صلى الله عليه وسلم حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة أنا سمى أبو أمامة لتركم بي رسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة إذا أمتنى الله نجوزي نتين بعمل إفي أمبايو نكيتين نتين جاكفوني أكما بي عليك بالصوم لا مثل له عليك بالصوم إذا أبا أمامة عليك بالصوم لا مثل له يلازمش كفونغ أبا أمامة صوم هينا فنوه صوم هينا فنوه أبا أمامة الصوم يدخل الجنة صومه إنجزا وقت كتون والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الناس عباد الله صوموا كذلك صومة قرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ذلك لتموم بيع انجز في قيامة فالله تبارك وتعالى صوم ما قرآن أمرتم الصوم الثانى كتكم جهود ما قنلت في صوم كتكم جهود ما هو اليوم يزوى قرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أما هالصوم القرآن كتكم هو مازم كل خسارة كتبه كنواس محمد صلى الله عليه وسلم القوة في أريد قرآن كتبته أنا ليلي ونما لمواك جبريل عليه السلام أنا ما أنا أنا أنا أنا صومي قرآن ما أنا صوم وما قلت صومة جبريل عليه السلام كتبته رمضان نبينا لبقوة كتاب أهل العلم من السلف رضي الله عنهم أجمعين لو أنا فملاه طبعا أنا يصوم القرآن كتبته هو رمضان أي صوم بتدبر وتفكر أي صوم وكتفكاري أي صوم وكوين زندتية بل وكتاج بعد أهل العلم كما واقع بعد وليتنقل ينوما ألقوا أنا دفتري لك أنا صوم آية ألقوا أنا يتفكاري أنا صوم آية أنا يفني تدبر أنا صوم آية أنا يزندتية أنا صوم تيجية علم أنا أنديك فجي دفتري لك mpaka ikitoka Ramadhan ana kiwango kikubwa cha istifada aliyopata katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja hadithi wanasahihisha ahli ilm kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam na hadithi imetajwa al-Imam Ahmad na al-Imam al-Hakim na al-Imam Abu Nu'aym katika al-Hilya من طرق عن حيي ابن عبد الله عن عبد الرحمن الحبلي عن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سمع الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صوم من القرآن ذوين هذي تتموهم بيع يسكو يا قيامة فيقول الصوم يتسام الصوم سكو يا قيامة أي رب أي ملوان أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه إيا وفهيو من المزويلية شكولا من صوم من المزويلية من وفهيو الشهوة ذاك جمائي علالي نمكيري حق ثاني هايو فشفعني فيه من أقوام الله نجالي من صوم نيو من شفيع شفعني فيه نجالي من كون الشفيع واكي نجالي من كون مؤمبز واكي مؤمبز سيسمى قبالي أهل السنة والجماعة kwamba siku ya kiyama kutakuwa na ashafaa, kuna maombezi na ashafaa. Wanazigawa ahlul ilmi aina kuu mbili, ashafaatu al-udhma. Ya kwanza ni ashafaatu al-udhma, maombezi makuu ambayo haya hayawi isipokuwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakapowekwa na Allah tabaraka wa taala katika ile sehemu aliyoahidiwa katika Qur'an, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, huenda Muhammad wewe, na asa kwa Allah ni wajib, atakuweka mola wako sehemu ya kuhimidiwa, utakuja kuhimidiwa na viumbe wote siku ya kiyama. Watakwenda watu kwa Nabiullahi Adam, watu wa mahshar, watu wa viwanja vya kiyama, ahlul mahshar. Watakwenda kwa Adam alayhi salam, watamwomba Adam aende kuwaombea kwa Allah, kwamba Allah aje kuwahukumu waja wake. Adam alayhi salam atatoa udhuru alayhi salam, kwamba mimi nilikatazwa na Allah kadha wa kadha wa kadha, nisiukurubie mti, nikaukurubia, na leo mola wangu ameghadhibika ghadhabu kali, hajawahi kughadhibika ghadhabu hii kabla ya leo, na hata ghadhibika ghadhabu hii baada ya leo. Nafsi, nachelea nafsi yangu. Adam mimi watakwenda kwa Nuh, kwenda kwa Ibrahim, kwenda kwa Musa, wote watatoa udhuru. Watakwenda kwa Isa ibnu Maryam al-Batul alayhi salam, yeye hatatoa udhuru, bali atawaambia nendeni kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakifika kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atawaambia ana laha, mimi ndiye mwenye hayo, maombezi haya ni yangu. Kisha atakwenda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema katika hadith, nitamsujudia Allah tabaraka wa ta'ala, mahala pale nitafunuliwa maneno ya kuyasema pale ya kumhimidi Allah subhanahu na kumsifu subhanahu wa ta'ala. Kisha taambiwa, ya Muhammad, fal tu'ta washfa'a tushfa, omba utapewa Muhammad, omba utapewa. Atamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awahukumu waja wake. Kwa maombezi yako, kuna maombezi ya manabii kwa manabii, maombezi ya manabii kwa watu wao, kadhalika kuna maombezi ya waumini kwa ndugu zao, kuna maombezi ya malaika alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yaquluna rabbana ighfir lana. Anasema subhanahu wa ta'ala, na wale ambao wanaibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, watamsabbih Allah subhanahu wa ta'ala, watawaombea wale walioamin kwamba Allah tabarak wa ta'ala awasamehe madhambi yao. Kwa hiyo kadhalik saumu itaomba, kadhalik Qurani itaomba. Sema Qurani itaomba, hatusemi kwamba Qurani ni kiumbe na kwamba Qurani yenyewe ndiyo itaomba, la. Wanasema ulama, thawabu za kisomo chako cha Qurani ulizowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala zitakuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akasema, fayushafa'an, yatakubaliwa maombezi yao. Sawa. Ayuha nasu ibadallah, ya kuzungumza juu ya Ramadhani ni mengi, ya kuhusiana juu ya Ramadhani ni mengi, lakini kutimisha hutuba hii kwa kuhimiza watu masala ya dafu sahur ambalo alilikokoteza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wengi katika watu wanajisikia vibaya na uzito kuamka katika wakati wa waktu sahar, waktu lashar, wabil ashar hum yastaghfirun, thuluthi ya mwisho ya usiku, huu ndio muda wa kula daku. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi aliyetaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, anasema tasaharu, anaamrisha Rasuli alayhi salatu wasalam, tasaharu, kuleni dafu, fa inna fi sahuri baraka, kwani hakika katika dafu lile linalolila kuna baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. hatapata baraka hii atakayekula daku saa 4, hatapata baraka hii anayekula daku saa 5. Daku hili ni lile ambalo huuliwa fi wakti sahar, wakti wa sahar, thuluthi ya mwisho ya usiku, kabla ya tului alfajr sadiq. Hili ni himizo kutoka kwa rasuli alayhi salatu wassalam. Kadhalik imekuja hadith ya Amr ibn al-As aliyepokea Imamu Muslim rahimahullah, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli lkitab aklatu sahar, kinachotenganisha baina ya saumu zetu sisi Waislamu na saumu za Mayahud na Manasara, wao pia wanafunga, na saumu za Mayahud na Manasara, aklatu sahar, ni wale wanaokula daku, kitendo cha kula daku. Hiki ndicho ambacho kutofautisha baina yetu na ahlul kitab, kutaki kutofautisha na ahlul kitab, ilhali sharia inakuja, sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala imekuja kutuhimiza Waislamu tusifanane na ahlul kitab, tusifanane na ahlul kitab katika mionekano na mavazi, katika ulaji, katika utembeaji, katika ulalaji, katika jinsi ya kutoka nyumbani kwako, jinsi ya kuingia nyumbani kwako, jinsi ya kujamiana na mkeo na mengineo mengi. Msinyoe ndevu, wakhalifuni Mayahud, kuveni ndevu zenu Waislamu, kateni masharubu Waislamu. Itokee siku mnasali kwa viatu, sababu Mayahudi hawasali wanasali pekupeku, na Waislamu itokee watu wanasali kwa viatu vyao. Salini mkiwa mmevaa hofu. Wakhalifuni ahlul kitab, alikuambiwa kwamba Mayahudi, Mayahudi wa Madina wanaifunga saumu ya Ashura. Walipoulizwa kwa nini nyinyi Mayahudi mnaifunga Ashura tarehe 10 ya Muharram, wakasema hii ni siku ambayo Allah alimwokoa Musa kutokamana na mikono ya dhalim ya Firaun. Akasema Rasuli alayhi salatu wassalam, sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Lakini akataka watofautiane Waislamu na Mayahudi, kwamba Muislamu akifunga Ashura afunge siku moja baada ya Ashura, au wakasema wengine la, ni siku moja kabla ya Ashura. Kwa kuwa Mtume alisema lau la in baqitu ila qabil la asumanna tasua, lau nikiwa hai mwakani nitaanza Ashura kuitanguliza na tasua tarehe 6 ya Muharram, kutofautiana na Mayahudi. Kwa watu wale daku, kwa kuwa daku ni kitenganishi, kinachotenganisha baina ya siyami ya ahlul kitab na baina ya saumi almuslimin. Kadhalik ametaja hadith, amehasanisha hadith alimamu al-Albani rahimahullah kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu ta'ala anhu, kwamba anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sahur asema tasaharu fa inna fi sahur baraka, kuleni daku, au as-sahur baraka, kula daku kuna baraka, fala tadauhu, msifuache. Hadithi ya tatu hii, Mtume anahimiza masala ya kula daku, sahur baraka, kwenye kula daku kuna baraka, fala tadauhu, msiache jambo hilo. Walau an yajra ahadukum jaratan min ma, hata kama wewe huwezi kula vizito wakati huo, basi pata funda la maji, kama moja la maji, acha visingizio. Kama kweli huwezi kula wakati huo, basi amka wakati huo wa asahar, kula maji, lala. Kisha Mtume akamalizia hii hadith alayhi salam, fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahirin, Allah na malaika wake wanawasalia wakati huo wanaokula daku. هتاتي صالة يا الله، هتاتي صالة يا ملائكة، صالة يا الله لكتاج قوامة ndani ya malaika wake, sala ya malaika kwako wewe ni kukuombea rahma, kukuombea maghfira, kutaki maghfira, kutaki rahma, kutaki dua kutoka kwa wale ambao hawamwasi Allah, ambao hukubaliwa maombi yao. Kadhalika katika hilo dako tembe zisikosekane, tende zisikosekane. Amezitaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam Abu Daud na amesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni'ma sahuru al-mu'min at-tamru, ni'ma sahuru al-mu'min at-tamru, bora ya daku la muislamu ni tende, bora ya daku la muislamu ni tende. Kwa hiyo viapo vingine ukitaka, lakini tende isikosekane. Haya ni yale ambayo yanataallaq na yanafungamana na fadhila zilizopo katika miezi hii au mwezi huu wa Ramadhani. Na kuzungumza kama nilivyosema ni mengi kuhusiana na Uislamu, ni mengi, haya ni miongoni mwa hao. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا هدلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا والحمد لله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حي على الصلاة. حي على